بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث لما سبق بيان أن أقل الاستقامة المحافظة على الفرائض، وموضوع هذا الحديث بيان موجب الجنة بعد التوحيد، وأما الدلالات والمسائل في هذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وكان أبوه أيضا من المسلمين الذين استشهدوا في غزوة أحد، قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. الجواب بنعم منصب على السؤال، ومن هنا ينبغي لنا أن ندرك أن الجواب لا ينبغي فصله عن السؤال، لأن الجواب يفهم على وفق السؤال. لو فصلنا الجواب عن السؤال فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما فهمنا شيء. ولهذا بعض الناس مع الأسف الشديد يأخذ الجواب ويترك السؤال، وهذا خطأ، لأن الأسئلة تبين أحوال الأجوبة فهذا الرجل لما قال: أرأيت، هذه الهمزة همزة استفهام، والرؤية هنا رؤية علمية، أي أرأيت من الناحية العلمية إذا صليت المكتوبات، دل على أن الصلوات منقسمة إلى قسمين: صلوات مكتوبات وصلوات مندوبات. الصلوات المكتوبات والصلوات الخمس، والصلوات المندوبات هي التطوعات التي تكون قبلها وبعدها أو كقيام الليل ونحو ذلك من النوافل. وفي تقديم السائل للصلاة إشارة عظيمة إلى أن الصلاة من أعظم الأعمال الموجبة للجنة بعد التوحيد، لأن السؤال وقع بنعم على السؤال. قال: وصمت رمضان، ولم يذكر الزكاة، لعله لم يكن له مال، ولم يذكر الرجل الزكاة لأنه لم يكن له مال، ولم يذكر الحج، إما لأنه لم يفرض بعد، وإما لأنه لم يكن قادرا مستطيعا الحج. وإلا فمعلوم أن من فعل أركان الإسلام الخمس ولم يقصر فيها مع الإيمان فإنه من أهل الجنة. قال: وصمت رمضان، دل على أن صوم غير رمضان ليس بفرض إلا ما كان كفارة أو نذرا. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. معنى أحللت، وحرمت من وجهين: الأول اعتقدت حله واعتقدت حرمته، وهذا معنى صحيح. والثاني أحللت الحلال، وهو المقصود المنطوق، أحللت الحلال أي فعلت ما هو حلال، وحرمت الحرام أي تركت ما هو حرام. ولم أزد على ذلك شيئا. هذا الرجل ينطبق عليه تعريف العلماء بالمقتصد. من هو المقتصد؟ قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة الإسلام. ثم أمة الإسلام منقسمة إلى ثلاث مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ما علامته؟ يرتكب المحرمات ويترك الواجبات أو بعضها. ومنهم مقتصد، ما علامته؟ لا يترك المكتوبات ولا يرتكب الفرائض ولا يرتكب المحرمات، ولكن لا يجتهد في النوافل والمندوبات، مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، ماذا يفعل؟ يؤدي الفرائض المكتوبات ويترك المحرمات ويجتهد في النوافل والطاعات ويترك ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأس. ومنهم سابق بالخيرات. إذن هذا الرجل ينطبق عليه قول مقتصد. وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من السابقين، وقلة منهم من المقتصدين، وقلة القلة هم من المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم بين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن السابقون في أول الأمة كثر، والسابقون في آخر الأمة قلة. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ قال ثلة، بعد ذلك قال ثلة من الأولين وثلة من الآخر. إذن المقتصد كثير في هذا الزمن المتأخر، لكن السابقين قليلين في هذا الزمن. بعكس الزمن الأول، إيش الأكثر؟ السابقون بشهادة الله لهم. قال ثلة من الأولين. فهذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان أعرابيا، قال: إني أحافظ على هذه الأمور ولم أزد على ذلك شيء، وفي بعض الروايات: ولم أنقص من ذلك شيء. أأدخل الجنة؟ إذن السؤال عن موجبات الجنة. معلوم يقينا أن الشهادتين، أن الشهادتين موجبتان للجنة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، لكن الشهادتين بمفرديهما ليستا موجبتين للجنة ابتداء، لأن الشهادتين مانعان من الخلود في النار، وأما الموجبة لدخول الجنة ابتداء فهو كون الرجل من السابقين وكونه من المقتصدين. إذن دلنا هذا الحديث في قول السائل: أدخل الجنة؟ قال: نعم، أن الاقتصاد على الطاعات الفرائض وترك المحرمات موجبات للجنة ابتداء. فأهل الإيمان يدخلون الجنة ابتداء، وأما أهل الإسلام فمنهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يكون ظالما لنفسه غير معفو عنه فيدخل النار فيعذب على قدر ذلك، ثم يخرج من النار إلى الجنة. وأما السابقون فهم مكرمون عند الله وفي ظل عرش الله، ويدخلون من أوائل من يدخلون الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من السابقين، ولا تجعلوا هممكم في الدعاء على الأقل إلا في الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. ما تسأل الفردوس الأعلى بعملك، تسأل الفردوس الأعلى من الكريم الذي لا ينقصه شيء، والكريم إذا سئل يعطي. فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. لا بد للإنسان أن يدرك أن هناك أعمالا إذا عملها يكون من السابقين، وهناك أعمال إذا عملها يكون من المقتصدين، وهناك أعمال إذا عملها يكون من الظالم. فأهل السابقين بالخيرات يمكن معرفتهم من اسمهم، والسابقون السابقون. قال العلماء: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون إلى الجنات. يسمع المؤذن حي على الصلاة فتجده سابقا لا يتأخر، في كل خير تجده سابقا لا يتأخر. ولهذا قالوا عن الصديق: من لي بمثل سيرك المدلل، تأتي رويدا وتأتي الأول، في كل شيء يأتي الأول. إذن لا بد للإنسان أن إذا أراد أن يكون من أهل السابقين إلى الجنان أن يحاسب نفسه على المسابقة في كل خير، على المبادرة إلى كل خير. وليس شرطا في المسابقين إلى الخيرات أنهم لا يذنبون، ليس شرطا، ولكن شرطهم أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيتوبون مباشرة ويرجعون ويستغفرون ويندمون. وأما كون الإنسان من أهل الإيمان والاقتصاد فهذه علامتها المحافظة على الفرائض وترك المحرمات رأسا، وإذا وقع منهم زلة في ترك واجب أتبعها بتوبة، وإذا وقع منهم زلة بفعل محرم أتبعها بتوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه عن التوبة في غفلة وعن الرجعة في نسيان واغترار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث جلي في أن أهل الجنة منقسمون إلى مراتب، أعلاهم السابقون إلى الخيرات، وأدناهم وما فيهم دني هم الذين يدخلون بعد المحاصصة والمحاسبة وأخذ المقاصصة، وبين ذلك أهل الاقتصاد. ثم إن الجنة أيها الإخوة درجات، والسابقون في درجات، وأهل الاقتصاد في درجات، وأهل الإسلام في درجات. نعم.